لعل الصوت واضح إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اليوم كنا منذ يومين قد نشرنا اختبارا فيما سبق دراسته من مقدمة الشاطبية، وقد حل الامتحان أكثر من 60 أخت جزاهن الله خيرا. يعني واضح المجهود التي بذلته الأخوات. فاليوم إن شاء الله تعالى يعني سنراجع على ما سبق دراسته نظرا لأهمية هذه المقدمة في فهم الشرع والشروح فيما بعد. يعني حينما نشرح فيما بعد إن شاء الله تعالى سنجد هذه القواعد أمامنا، فلا بد أن تفهم جيدا. السؤال الأول والثاني في الاختبار السابق، السؤال الأول كان في الرموز، السؤال الثاني كان في الأضداد. وبفضل الله تبارك وتعالى يعني تقريبا يعني جميع الأخوات حلوا السؤال الأول والثاني إجابة نموذجية، إلا في نقطة واحدة أكثر الأخوات لم تفرق بين الفتح والفتحة، بين الفتح والفتحة. يعني لما أتي في امتحان وأذكر الفتح والفتحة لابد أن يكون بينهما فرق، وإلا يعني صعب أن يأتي يعني المدرس بتكرار في الامتحان، بتكرار في نفس الجملة، يعني في نفس الوقت في نفس المكان، هذا صعب يعني. فمعظم الأخوات قالوا الفتح ضده الكسر والفتحة ضدها الكسرة، طبعا لأن هما لم يلاحظوا أو لم يدرسوا باب الفتح والإمالة، فلم يلاحظوا أن الفتح هنا معناه ضد الإمالة، وأنا قد أشرت إليه في شرح المتن، لأن الناظم رحمه الله تعالى قال كمد وإثبات وفتح ومدغم. هذا الفتح يقصد الذي ضده الإمالة، فتح الفم بحرف الألف موسى الهدى لتشقى، غير ضدها الإمالة موسى الهدى لتشقي يخشي، هذه الإمالة. أما الفتح الآخر وهو حركة الفتح اللي هي الفتحة فضدها إيه؟ الكسر. فهنا لما قال كمد وإثبات وفتح ومدغم هذا الفتح الذي ضده الإمالة، بعد كده قال فغيرهم بالفتح والنصب أقبل، ده موضوع إيه؟ موضوع تاني. وأخيت بين النون والياء وفتحهم، وفتحهم وكسر، هذا الفتحة الحركة من ضمن الحركات، الفتحة ضدها الكسر، أما الفتح ضدها الإمالة. ولا إشكال يعني، ولا إشكال أن تخطئ الأخوات في مثل هذا. فنحن لم ندرس باب الفتح والإمالة بعد، وأنا مررت عليها سريعا على أساس أنها من الإيه، من الأضداد البديهية التي تأتي بدون مذاكرة يعني. فركز الأخوات على الأضداد التي تحتاج إلى تركيز، وتركوا غير ذلك على أساس أنها سهلة، ولا إشكال إن شاء الله. طيب، قبل أن نتكلم عن السؤال الثالث وكيف يعني كيفية حله، أنا سأراجع على ما سبق كله، ومن خلال هذه المراجعة سنحل هذا السؤال الثالث إن شاء الله، سنحل الامتحان كله إن شاء الله تعالى. نبدأ عندنا، نحن عندنا في هذه المقدمة خاص حتى يعني نستفيد بهذا الدرس. يعني أنا أريد منكم أن تخرجوا من المقدمة بثلاث أشياء لا رابع لها. يعني لما قلت في الامتحان اشرح الأبيات، أنا لا أقصد أبدا أنني أريد منكم الآن أن تشرحوا، شرحا كاملا وفيا، فهذا طبعا لا يعقل، ونحن في أول الطريق في أول الدروس لم نتعدى المقدمة، وإذا بالشيخ يسألنا نشرح المادة، يعني هذا غريب جدا. لم أقصد أبدا هذا، إنما أردت أن أفهم كيف فهم الأخوات الدروس التي ذكرناها؟ كيف فهم الأخوات الدروس التي ذكرناها؟ وكيف سيحاول تطبيق هذه القواعد على ما أمامهم بدون شرح مسبق؟ بدون شرح مسبق. فلما يأتي بعد ذلك الشرح، ونحن سنشرح المتن كله ونحيانا الله تبارك وتعالى، لما نأتي بعد ذلك نشرح هذا المتن ستكون هذه القواعد سهلة، إذا كنتم حاولتم أن تشرحوا بأنفسكم بدون أن يشرح لكم قبل ذلك، وبذلتم في ذلك جهدا وحاولتم تطبيق القواعد، فلما يشرح هذا الأمر أمامكم سيكون سهلا سهلا يسيرا جدا إن شاء الله تعالى. فأنا لم أقصد من السؤال طبعا أن نشرح الأبيات شرحا وافيا، إنما أريد منكم ثلاثة أشياء، أريد منكم ثلاثة أشياء. الأول، حفظ الرموز جيدا، حفظ الرموز جيدا بمجرد النظر. الأمر الثاني، الأضداد مذكور أمامي قيود، كيف أثبت قراءة المذكورين وكيف أثبت قراءة المسكوت عنه، يعني هذه الأضداد موجودة أمامي، هل سأعمل قاعدة الضد أم القيود مذكورة أمامي؟ فإذا ذكر قيدين فقيد للمذكورين وقيد للمسكوت عنه. طيب، إذا ذكر قيد واحد فأنا سأثبت هذا القيد للمذكورين وسأعمل عقلي في الأضداد لأستخرج قاعدة أو كيفية قراءة المسكوت عنه. هذا الشيء الثاني، أولا أحفظ الرموز جيدا، الأمر الثاني معرفة الأضداد وكيف نسبتها للقراء، الأمر الثالث ماذا لو لم يذكر الناظم قيدا أصلا في البيت. وهذا كان هو موضوع السؤال الثالث في الاختبار وسنأتي عليه إن شاء الله. أولا الرموز، من المفترض أننا سنبدأ في شرح أصول الشطرية. لا ينبغي أبدا أن تبدأ أخت أو أخ معنا في هذه الدورة في شرح الأصول وهو ما زال ضعيفا في الرموز، أبدا لا ينبغي أبدا. لذلك سنأخذ 10 دقائق مراجعة للرموز. أنا سأذكر الرمز وحضراتكم تكتبون اسم القارئ أو اسم الرمز. نستعد وأرجو السرعة، نستعد وأرجو السرعة. 10 دقائق سأخذ إن شاء الله، ثم بعد ذلك نتدرب على القيود المذكورة، ثم بعد ذلك نتدرب على عدم ذكر القيد للناظم، وبذلك نكون أخذنا المراد من المقدمة. مستعدون؟ نبدأ بفضل الله. ألف، ألف، باء، باء، تمام، الإجابات كلها مظبوط. طيب، تاء، أنا لن أذكر القراء بالترتيب. تاء، دور الكسائي، تمام. ثاء، ثاء، 3 نقاط، ثاء. سأذكر الترتيب الأبجدي الذي تعودنا عليه، ألف باء تاء ثاء، الكوفيون، نعم. الكوفيون المقصود منهم طبعا عاصم وحمزة والكسائي. الله يفتح عليك. جيم جيم ممتاز ورش. حاء حاء جميل خالص. أبو عمرو البصري. في حد كتب ابن عامر؟ ها لا، حاء أبو عمرو. تمام. خاء خاء السبعة ما عدا نافع، يعني ست قراء، ست قراء من بعد نافع، من أول ابن كثير حتى الكسائي. تمام. دال دال نعم نعم دال ابن كثير. نحن ذكرنا خاء السبع ما عدا نافع منذ دقيقة. نعم، دال ابن كثير. طيب إذا ذال ذال ابن عامر والكوفيون. تمام. سين سين بدأ الأخوات يخطئوا الآن. بعضهم كتب حمزة، وبعضهم كتب حمزة والكسائي، وبعضهم كتب الكسائي. لا، سين الراوي الأول للكسائي وهو أبو الحارث، أبو الحارث. سين سين هو أبو الحارث. شين شين حمزة والكساء، وده رمز مشهور جدا يعني. صاد صاد شعبة. ضاد خلف. تمام. طاء طاء دوري ولا السوسي يا اخوات؟ الطاء هو هي للدوري وليس للسوسي. نعم، ليس السوسي، الطاء للدوري. ظاء طبعا دوري ابي عمرو، الطاء دوري ابي عمرو. الظاء الكوفيون وابن كثير. الكوفيون وابن كثير، وده اللي جه في الايه في الامتحان، وهذا ذكرناه في الامتحان، كوفيون وابن كثير. نعم. عين حفص عن عاصم. نعم، حفص عن عاصم. غين غين الكوفيون وأبو عمرو. ممتاز ممتاز جدا. فاء فاء حمزة. لا، الكوسينوس الثلاثة، الثاء ذكرناها في الأول، هنا حرف الفاء، فاء حمزة. نعم. قاف قاف، نعم خلاد. كاف كاف ابن عامر وليس هشام، الكاف لابن عامر، الكاف لابن عامر. طيب لام، اللام لهشام راوي ابن عامر. الميم، لابن ذكوان الراوي الثاني لابن عامر. النون، جميل خالص، عاصم، تمام. هاء، البزي عن ابن كثير، ممتازين. الواو، الواو فاصلة وليست برمز، الواو فاصلة وليست برمز، ممتاز. ياء، السوسي عن أبي عمرو، السوسي عن أبي عمرو ليس قنبل. طيب احنا تقريبا نسينا ازاي، ازاي قنبل. نعم جزاكم الله خير. يعني انتهينا من الحروف كلها، منها ما هي حروف انفراد ومنها ما هي حروف اجتماع. طيب الكلامية، لما نقول حق، كلمة حق ترمز إلى، ابن كثير وأبو عمرو. عمّا، نعم عمّا، نافع وابن عامر. سما، سما نافع وابن كثير وأبو عمرو، ممتاز. نفر، وده ما جاء في الامتحان، نفر. ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، ممتاز. ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. صحبة، حمزة والكسائي وشعبة. صحاب، صحاب حمزة والكسائي وإيه وحفص، ممتاز. ومن كثير من الطلبة بيخلط بين صحبة وصحاب، صحبة معهم شعبة، صحاب معهم حفص، تمام. طيب حصن، حصن وهو ما جاء في الامتحان أيضا. الكوفيون ونافع، الله يفتح عليكم. هذه هي بداية الإتقان، هي أول خطوة في في إتقان هذا المتن إن شاء الله تعالى. أن تري الرمز بعينك أو تسمعيه بأذنك تعرفي إلى ما يرمز مباشرة كما فعلنا الآن. كما فعلنا الآن. تمام؟ الأخت بتفكرني بحرمي. نعم، حرمي نافع وابن كثير. جزاك الله خير. ابن كثير يحرمي. نافع وابن كثير. تمام. هذا هو الركن الأول من أركان الشاطبية، وهي أول خطوة من خطوات الإتقان. إتقان الرموز، إتقان هذه الرموز هي أول خطوة من خطوات الإتقان. وكلكم يعني ما رأيته في الاختبار وما رأيته أمامي الآن دليل على إتقان هذه الرموز، ولله الحمد ولله الحمد. تراجع دائما، ومع بدايتنا إن شاء الله في الدرس القادم في التعامل مع هذه الرموز ستصير مطبوعة في الرأس، يعني لا تحتاج إلى كثير مدد. هذا هو الركن الأول، انتهينا منه بفضل الله تعالى. الركن الثاني وهو القيود، القيود والأضداد. القيود والأضداد منها ما هي قيود وأضداد بديهية كما ذكرنا، وهذه لن نقف أمامها كثيرا. حينما ستأتي إن شاء الله في المتن سيكون الأمر يسير، يعني المد، القصر، الغيب، الخطاب، التذكير، التأنيث، هذا إن شاء الله سيكون يسير. نراجع سويا على الأضداد التي تحتاج إلى مذاكرة وتحتاج إلى ضبط. الحركات الثلاثة والسكون وما يقابلها، الحركات الثلاثة والسكون وما يقابلها، يعني الفتح والضم والكسر والسكون وما يقابلها، نصب ورفع وجر، نصب ورفع وجر وجزم، ونصب ورفع وجر وجزم، هذه الأربعة تحتاج إلى ضبط. فقلنا الضمة والكسرة والسكون، الضمة والكسرة والسكون ضدهم الفتحة، والفتحة ضدها الكسر. ثلاث جمل نجعلها دائما في رأسنا، الضمة والكسرة والسكون الثلاثة ضدهم الفتح، والفتحة ضدها الكسر، والفتحة ضدها الكسر. رقم اثنين الرفع والجر ضدهما النصب، الرفع والجر ضدهما النصب، والنصب ضده الجر، والنصب ضده الجر، والنصب ضده الجر. هذه الجملة الثانية. الجملة الثالثة الجزم ضده الرفع والنون ضده الياء، الجزم ضده الرفع والنون ضده الياء. هذه الثلاث جمل تلخص لنا موضوع الأضداد في أبسط صورة. بقيت لنا مسألتان وهما كانوا موضوع الدرس الماضي، موضوع التحريك وموضوع لم يذكر الناظم قيد في الأبيات، موضوع التحريك وموضوع لم يذكر الناظم قيد في الأبيات. الفتح والفتحة على حسب السياق، ممكن الفتح هي الفتحة افتح، أو بالفتحة هي واحدة يقصد بها حركة الفتحة، وممكن يقصد الفتح التي ضدها الإيمان التي جاءت في الامتحان. لابد أن يكون هناك فرق، وإلا يكون صعب أن أنا أكرر كما ذكرت في الأول. يعني لو هما بمعنى واحد فلن أكررهما بجوار بعضهما. الفتح ضده الإمالة، والفتحة ضدها الكسرة. الموضوعين نعم. الموضوعين بقى اللي هم يحتاجوا إلى تركيز، والذي حصل فيهم الخطأ في الامتحان والأخوات يريدوا أن يفهموهم مرة أخرى مع بعض مرة أخرى، مسألة التحريك. مسألة التحريك، لما يقول الناظم التحريك لا، ما ليس هناك دليل في المتن أن الجزم ضد الرفع، معروف من الشروح، وكتبها الناظم في الأشياء التي تعرف، الأشياء بضدها يعني، فعرف بالاستقراء كما تقول الأخت. لما يقول وجزمه أتى شافيا، يعني قرأ نافع وحمزة والكسائي بالجزم والباقون بالرفع، والباقون بالرفع. مسألة التحريك، لما يأتي الناظم يقول حرك، التحريك إما بفتح أو بكسر أو بضم، التحريك إما بفتح وإما بكسر وإما بضم. طيب، أخذت أنا الفتح والكسر والضم، أخذت أنا الفتح والكسر والضم، فما فائدة أن يقول لي حرك مرة أخرى، تحريك فتح وكسر وضم مرة أخرى؟ فائدته ما حدش يسبقني انا اشرح الان ولا اسال، عشان الاخوات، عشان هذا الجزء من الذي اتكلم فيه الان بعض الطلبه مش واضح بالنسبه لهم. تمام، اتفقنا. يريد أن يقول لي أن التحريك ضده السكون، أن التحريك ضده السكون. فإذا قلت لك حرك حرك، فأول ما أنظر إلى كلمة حرك أعرف مباشرة أن المسكوت عنهم يقرؤون بالسكون. قلت حرك بكسر يبقى الباقون بالسكون، حرك بضم يبقى الباقون بالسكون، لكن لو قلت اكسر يبقى الباقون بضد الكسر، ذكرناه منذ قليل. لو قلت ضم يبقى الباقون بضد الضم، وذكرناه منذ قليل. أما كلمة حرك فهي المهيمنة وهي المسيطرة على القيد، معناه أن ضد التحريك السكون. أي تحريك، تحريك بكسر أو تحريك بضم. طيب، لو قلت حرك ولم أذكر نوع هذا التحريك، لم أقل حرك بفتح ولا حرك بكسر ولا حرك بضم، فمعناه هو الفتح. التحريك المطلق معناه الفتح وضده السكون، التحريك بالكسر معناه الكسر وضده السكون، التحريك بالضم معناه الضم وضده السكون. أما الفتح والكسر والضم فالأضداد هذه ذكرناها منذ قليل، لا إشكال فيها إن شاء الله. مفهومة هذه النقطة؟ فلما قلت في الامتحان ما ضد الضم وما ضد التحريك بالضم، في أخوات كتبت الضم ضده الفتح، ماشي، التحريك بالضم ضده التحريك بالفتح، خطأ. فما فائدة كلمة التحريك هنا؟ لو قلت أن الضم ضده فتحة والتحريك بالضم ضده التحريك بالفتحة، إذا كلمة التحريك هنا عبثا زائدة، ليس لها فائدة، لكن التحريك ضده السكون. أي تحريك سواء كان مطلق أو غير مطلق يا أختي معناه السكون. أنا يعني قلت أول ما تجد كلمة حرك، تحريك بقى مطلق، تحريك بكسر، تحريك بضم، أي تحريك ضده السكون مباشرة من غير ما أفكر. أول ما أنظر في المتن كلمة تحريك يبقى عندي سكون في المقابل، في الجهة الأخرى سكون. طيب، التحريك المطلق معناه إيه؟ معناه يعني قل وحرك معناه افتح. طيب، حرك معناها افتح بس ضدها السكون، حيث جرى التحريك والإسكان أخاه منزلا، حيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، هو الفتح معناه الفتح، معناه الفتح. ولكن مش هيجي يقول لي حرك بفتح، لو يريد أنه يحرك بفتح سيقول حرك ويسكت. أنا أفهم أن معناها الفتح، وأفهم أن ضدها السكون، وأفهم أن ضدها السكون. طيب اكسر وضم سهلة، الكسر ضد الفتحة والضم ضد الفتحة أيضا. طيب لما يقول حرك بكسر، حرك بضم، أول ما أجد كلمة حرك على طول ضده، ضده السكون. تمام، يبقى الفتح والكسر والضم لا إشكال فيهما، ذكرناهما منذ قليل. التحريك أي نوع من أنواع التحريك معناه أن الضد هو السكون، واضحة؟ طيب أسأل الآن وتجيب، أسأل الآن على هذا وتجيب. بسم الله. ما معنى التحريك؟ ما معنى كلمة حرك؟ لا، الأخت تقول الضمة والفتحة والكسر. لا، لما أقول حرك وفقط وأسكت معناها الفتح فقط. معنى التحريك فتحة أو ضمة، أو فتحة أو ضمة أو كسر، هذا في المتعارف علينا. لكن في المتن لما يقول حرك وبدون أي ذكر، يقول حرك فقط، يقول يحركه، يقول تحريك، معناه إيه؟ معناه الفتح. خلاص؟ حرك معناه الفتح. طيب أفهم منه أن ضد هذا التحريك ماذا؟ سكون. الله يفتح عليكم. طيب لما يقول افتح يبقى ضده ماذا؟ لما يقول افتح يبقى ضده الكسر. تمام، يبقى هنا الفرق، هناك فرق بين حرك وافتح، معناهما واحد ويختلف في الضد، ويختلف في الضد. تمام، السؤال الثاني، ما معنى قوله حرك بضم؟ ما معنى حرك بضم؟ يعني اضمم للمذكورين، اضمم كما ذكرنا في المثال مرة، وحرك عين الرعب ضما، معناه انهم يقرؤون العين بالايه؟ بالضم. معناه يا أختي، معنى حرك بضم وليس ضده، معنى حرك بضم يعني ضم، واضحة يعني ليس فيها، ليس فيها أي إشكال. وضدها، ضد التحريك بالضم هو السكون، السكون. ليه الأخت كاتبة فتحة ليه؟ ضد التحريك بالضم هو السكون، لأن أنا قلت كلمة تحريك يعني ضد سكون. أي نوع من أنواع التحريك يكون ضده السكون. تمام، طيب ما معنى قوله حرك بكسر؟ ما معنى حرك بكسر؟ يعني اكسر، معنى حرك بكسر يعني اكسر، مش محتاجة تفكير أصلا، ومش محتاجة عناء في التفكير. طيب لكن الذي يحتاج إلى تفكير هو ما ضد التحريك بالكسر؟ ضد السكون. وطبعا لما اقول يا اخوات الضد يعني قراءة المسكوت عنهم، تمام؟ لما اقول الضد معناه قراءة المسكوت عنهم، تمام. طيب اكتبي كده اخت من الاخوات، تكتب كده او اكتبوا كلكم كده ورايا. مثلا يصدقني ارفع جزمه في نصوصه، يصدقني ارفع اليوم على بعضها، يصدقني ارفع جزمه في نصوصه، يصدقني ارفع جزمه في نصوصه. الكلمة القرآنية هي يصدقني، خلاص الأخوات كتبوا، خلاص يكفي هكذا. الكلمة القرآنية هي أنا أشرح الآن ولا أسأل، ماشي؟ خليكم معي. يصدقني الكلمة القرآنية في نصوصه، في نصوصه حمزة وعصر. طيب القيد ارفع جزمه، القيد هنا مكون من قيد واحد أم من قيدان؟ عندي رفع وعندي جزم، مكون من كم قيد؟ من قيدان. إذن أنا لا أحتاج إلى قاعدة الضد. لماذا؟ لأن عندي قيدان، قيد للمذكورين اللي هم في نصوصه، وقيد للمسكوت عنهم وهم غير حمزة وعاصم. أنا عندي المذكورين حمزة وعاصم، تبقى خمس قراء آخرين، نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي. يبقى قيد للمذكورين وقيد للمسكوت عنه. طيب ما هو القيد للمذكورين؟ اقرأوا كده واستخرجوا القيد للمذكورين. يقول ارفع جزمه في نصوصه، ارفع الجزم لهؤلاء القارئين، ارفع الجزم لهؤلاء القارئين، يبقى هؤلاء القارئين يقرؤون بالرفع. هؤلاء القارئين عاصم وحمزة يقرؤان بالرفع، ارفع ارفع جزمه في نصوصه. طيب والباقون بالجزم، والباقون بالجزم. لماذا ذكر قيدين؟ لأن ضد الرفع ماذا؟ نص. لأن ضد الرفع نص. لو سكت وقال ارفع في نصوصه هيبقى قراءة المسكوت عنهم نص، لكن هنا ذكر ارفع ماذا؟ ارفع الجزم، ارفع جزمه، تمام؟ طيب نأخذ مثال أيضا على هذا الموضوع. نكتب وفي النون فتح الضم شاف، وفي النون فتح الضم شاف. عندنا قيدان، حرف النون وفي النون يعني حرف النون في كلمة ما، يعني لست أنا بصدد هنا الكلام بشرح وجه. حرف النون فتح الضم شاف، شاف رمز لماذا؟ لمن؟ قلنا أنه رمز لحمزة والكسائي، حمزة والكسائي. يبقى قرأ حمزة والكسائي حرف النون، حرف النون. عندنا قيدان فتح الضم، يبقى إذن عندنا قيد للمذكورين وهما حمزة والكسائي، قيد للمسكوت عنه. يبقى حرف النون هذا في هذه الكلمة بالفتح لحمزة والكسائي وبالضم للباقين، وبالضم للباقين، بالفتح لحمزة والكسائي وبالضم للباقين، لأن ضد الفتح كسرة. لو قال افتح فتح شاف ولم يقل فتح ضم سيكون قراءة الباقين كسر، وهو طبعا ليس مقصودا، فيكون الفتح لحمزة والكسائي والضم للباقين. تمام. طيب السياق يا أختي، كيف أفرق فتح وإمالة؟ السياق، الفتح الذي ضده الإمالة والفتح الذي ضده الكسر. طبعا السياق لما يكون يتكلم عن كلمة فيها إمالة سيكون هذا السياق، السياق يحكم، السياق يحكم. وباب الإمالة هو باب في الأصول ولن يتكرر كثيرا يعني. البيت كله بالنسبة لدليل نفر نفته، البيت كله، البيت كله نعم خطأ وقع فيه الأخوات، وقل فيهما وليحصبي نفر الحلا. من هما فيهما؟ لم أفهم ما معنى كلمة فيهما. نعم نعم هو إذا أراد الإمالة لا يستعمل لفظ الفتح، لكن سيكون ضد الإمالة الفتح، سيكون ضد الإمالة الفتح. طيب آخر مثال على هذا اكتبوا. يعرشون، يعرشون الكسر ضم، يعرشون الكسر ضم كذي صلاء، يعرشون الكسر ضم كذي صلاء. يعرفون الكلمة القرآنية الكسر ضم، عندي قيدان كسر وضم، كذي صلة رموز ابن عامر وشعبة، ابن عامر وشعبة. طيب ابن عامر وشعبة يقرؤون بماذا؟ خدوا بالكوا عشان ده غير اللي فات، التاني كان اسمه كسر الضم، هنا الكسر ضم. هناك فرق بين كسر الضم والكسر ضم. لما نمعن التفكير في هذا بقول ويعرشون الكسر ضم كذي صلة، الفعل الأمر هنا ضم لابن عامر وشعبة، يبقى الباقون بماذا؟ بالكسر، الباقون بالكسر من السياق. أحيانا يأخذ القيد الأول وأحيانا يأخذ القيد الثاني، أحيانا يأخذ القيد الأول وعلى حسب السياق يعني. ضم الكسر يبقى يأخذ الأول، الكسر ضم يبقى يأخذ الثاني. واضح؟ تمام. عندنا طيب الأخت بتقول عيد، عندنا دلوقتي ركزي كده في قولنا الكسر ضم، الكسر ضم يبقى يقصد يعني للمذكورين هنا ماذا يقصد، كسر ولا ضم؟ ضم، بيأمر بالضم هنا، بيأمر بالضم، الكسر ضم. طيب لما يقول ضم الكسر مقلوبة يبقى بيقرأ بالضم، يقرأ بالضم أيضا. فأحيانا يكون في الأول وأحيانا يكون في الثاني على حسب الفهم، يعني على حسب السياق وعلى حسب ما يريد أن يقوله، أن الضم لهؤلاء والكسر لهؤلاء يتبين من نفس المعنى، هي نفس المعنى بس مقلوبة، إذا يأكل محمد ومحمد يأكل، يعني مرة يأتي الفعل في الأول ومرة يأتي الفعل في الثاني نفس المعنى. طيب نأتي لآخر شيء معنا إن شاء الله، وهو إذا لم يذكر الناظم قيود في الأبيات، إذا لم يذكر الناظم قيود في الأبيات هيبقى القاعدة العامة التي يريد أن يقولها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جل، أحيانا أستغني عن القيود وأعتمد على الألفاظ. أول صورة من هذه أن يأتي بلفظين، أن يأتي بلفظين. ما معنى أن يأتي بلفظين؟ يعني لفظ للمذكورين ولفظ للمسكوت عنهم، ولا يذكر قيودا، يذكر ألفاظا بعينها. مثال اكتبوا علي، اكتبوا هذا المثال مثلا علي، أنا أذكر أمثلة غير التي ذكرتها في الدرس الماضي، علي على خص، علي على خص، قوله تعالى حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، عندي علي وعلى وخص، عندي كلمتين علي وعلى ورمز، عايز يقول قرأ السبع ما عدا نافع الرمز الخاء علي، حقيق علي، حقيق على، آسف، السبع ما عدا نافع على، على خص، ويبقى نافع علي، رمز كلمة للمذكورين وهم السبع ما عدا نافع، وكلمة للمسكوت عنهم وهو نافع، يبقى نافع يأخذ كلمة والمذكورين يأخذون هذه الكلمة. علي على، هذان كلمتين، حقيق علي، البعض يقرأ حقيق علي ألا أقول، والبعض يقرأ حقيق على ألا أقول، على ألا أقول، هنا لم يقل شدد الياء ولا، ولم يذكر قيدا، ذكر اللفظين، ذكر لفظين، لم يستخدم قيودا، اعتمد على ماذا؟ اعتمد على الألفاظ. كما يكون عندنا قيدان، قيد للمذكورين وقيد للمسكوت عنهم، هنا عندنا لفظان، عندنا كلمتان، كلمة نفس الفكرة، نفس الفكرة في القيود، يقول لفظ علي على خص، على خص، يبقى خص يقرؤون على، والباقون علي. ونافع علي. طيب مثال آخر، وعالم، وعالم، قل علام شاع، وعالم، قل علام شاع، عندنا كلمتين حمزة والكسائي يقرؤون علام والباقون عالم، حمزة والكسائي علام والباقون عالم، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، سورة سبأ. وهذا ليس موضوعنا، موضوعنا الآن أن نفهم موضوع القيود فقط، سنشرح هذه السور كلها إن شاء الله. تمام. ساحر بسحر شفا. ساحر بسحر شفا، مش الأقرب يا أختي للقارئ بالفهم، يعني مثلا ساحر بسحر شفا، يأخذ ساحر ولا سحر؟ بالفهم كده. لا ساحر، يقرأ ساحر، ساحر، ساحر شفى بسحر، عايز يقول قرأ حمزة والكسائي ساحر بكلمة سحر. المعنى واضح يا جماعة، ساحر بسحر شفى، يعني عايز يقول قرأ حمزة والكسائي كلمة لفظ ساحر في كلمة سحر. خلاص، يبقى الأسرى الأسارى حلا حلا، وفي الأسرى الأسارى حلا حلا، ها اكتبوا هذا، وفي الأسرى الأسارى حلا حلا، قرأ حلا الأسارى في كلمة الأسرى، اكتبوا وفي الأسرى الأسارى حلا حلا. قرأ أبو عمرو الأسارى في كلمة الأسرى، يبقى أبو عمرو يقرأ الأسارى والباقون يقرؤون أسرى. أبو عمرو يقرأ الأسارى والباقون يقرؤون أسرى. قرأ أبو عمرو الأسارى في كلمة الأسرى، في كلمة الأسرى، يبقى هو يأخذ الأسارى والباقون يأخذون كلمة الأسرى. وسنشرح يا جماعة، سنشرح هذا كله إن شاء الله. عايز تفهموا بس النهاردة إن في كلمتين، يبقى كلمة للمذكورين وكلمة للمسكوت يعني. لا، هذه أسرى في أسارى، اللي هي وحمزة أسرى في أسارى دي في البقرة، وهي يأتوكم أسارى تفادوهم. إنما اللي أنا بتكلم على سورة الأنفال، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، قرأ أبو عمرو الأسارى، هذه واحدة وهذه واحدة. طيب، وحمزة أسرى في أسارى، يبقى يقرأ حمزة أسرى والباقون أسارى. تمام؟ حاضر، سنحله. حاضر. ما هي النقطة الأخيرة التي ليست واضحة؟ يكون عندي كلمتان، هذا الذي أريد أن أصل إليه اليوم، لما يكون عندي كلمتان، كلمة للمذكورين وكلمة للمسكوت يعني فقط، ما أريد أن تفهموه الآن. بعد ذلك سنشرح المتن كله يا أخوات، سنشرح المتن كله. أنا أريد بس أن أعرف الكلام الذي تكلمه الناظم عن القيود في المقدمة. نحن درسنا الآن المقدمة، ويقول أنا بأفعل كذا وبفعل كذا في هذه القيود، أريد أن تفهمونها. عندنا قيدان، قيد للمذكورين وقيد للمسكوت عنه، عندنا كلمتان، كلمة للمذكورين وكلمة للمسكوت عنه. تمام؟ حاضر والله، هحل الامتحان. حاضر والله، حاضر هحل السؤال الثالث، ما هو ده اللي عليه الدور. بعد ذلك إذا لم يذكر الناظم قيدا، قلنا أن هذا له صور. الصورة الأولى أن يذكر ألفاظا بدل القيود، أن يذكر ألفاظا بدل القيود، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. الصورة الثانية أن يذكر لفظا واحدا، أن يذكر لفظا واحدا يعني يذكر الكلمة القرآنية ورمز واسم القارئ، ولا يتكلم عن الباقين أبدا. هنا نستعمل قاعدة وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت في معظم الأحوال، إلا أحوال نادرة لها أحوال خاصة سيتم شرحها، يعني موضع أو اثنين أو ثلاثة بالكثير سيكون لهم شرح خاص بهم لن نشغل بالنا بهم الآن. لكن الذي تكرر في المتن أكثر من 10-15 مرة، المتن كله 10-15 مرة أيضا عدد قليل، عدد قليل هو الرفع أو التذكير أو التأنيث على حسب السياق، على حسب السياق. الأمثلة التي جاءت في الامتحان والأمثلة أخرى سنتكلم عنها. يلا نمرة واحد، وثاني يكن غصن، اكتبوا الآن وثاني يكن غصن. اكتبوا وثاني يكن غصن. أنا عندي الكلمة القرآنية كلمة يكن الموضع الثاني، تمام؟ طيب في أخوات راحت قالت الكلمة القرآنية ثاني ويكن رمز للسوسي وغصن الكوفيون أبو عمرو، مجهودهم على رأسي من فوق، مجهودهم على رأسي من فوق وفهمهم ما أقدرش أتكلم عنه حاجة لأن هم مش فاهمين الآية بتتكلم في أنه صورة وفي أنه سياق. مفيش مشكلة خالص، ما أقدرش أقول إن ده غلط، لكن أقول ده غلط لما أقول إن الكلمة دي جاية في سورة الأنفال، في سورة الأنفال في هذا الصفحة وفي هذا الربع. طبعا الأنفال أبياتها كتير، فهناخد الكلمة دي والكلمة دي والكلمة دي، فهيكون الكلمة في سورة الأنفال يبقى الكلام غلط لأن مش حاجة ثانية في سورة الأنفال، تمام؟ يبقى الكلمة القرآنية هي يكن وثاني يعني الموضع الثاني في السورة، تمام؟ غصن، غصن الكوفيون وأبو عمرو. كيف قرأ الكوفيون وأبو عمرو كلمة يكن؟ كلمة يكن لما نيجي ندور لها على السياق بتاعها يا إما هتبقى يكن يا إما هتبقى تكن. طيب نختار يكن ولا تكن؟ نختار يكن. نختار يكن ليه؟ بالياء. هذه الياء إما ستكون ياء تذكير أو ياء الغيب، ما مش عارف برضه لان انا مش عارف السياق. يا اما التذكير يا اما الغيب. ليه؟ لان الناظم قال لي ان انا هختار التذكير وهختار الغيب ويبقى ده هو المقصود. وفي الرفع وفي التذكير والغيب جمله. طب هي ياء تذكير ولا ياء الغيب؟ والله اعرف السياق الاول لان هو بيقول يكن، فممكن يكن هو او تكن هي يبقى تذكير وتأنيث، وممكن يكن هو وتكن انت غيب وخطاب. لكن لما نقول لما نذكر الآية يكن منكم مئة صابرة يكن مئة، يبقى يكن مئة أو تكن مئة تذكير وتأنيث، تذكير وتأنيث. فكان ينبغي أن تكتب الأخت في الامتحان يكن بالياء سواء كانت ياء الغيب أو ياء التذكير. أنا معرفش يا شيخ أنت بتتكلم عن إيه أصلا، أنا بتكلم الآن على القيود فقط، القيود فقط. أنا درست معك القيود أنه يختار ياء التذكير أو ياء التأنيث، وأنا لا أعرف أين هذه الآية ولا هذه الكلمة ولا أي شيء. الصوت واضح؟ معي أخوات؟ تمام. يبقى اذا الكلمه فيها ياء، يبقى ياء التذكير ياء الغيب، الله اعلم. وثالثها سواء، وثالثها سواء أي الموضع الثالث من كلمة يكن سواء، الكوفيون بالياء أيضا، إما ياء التذكير وإما ياء الغي، لأن الناظم قال وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أصلا، هيختار الإيه؟ ياء التذكير أو ياء الغي. لما أفهم إنها يكن مئة يبقى مئة، يبقى تذكير وتأنيث، يكن مئة أو تكن مئة، يكن مئة أو تكن مئة، تذكير وتأنيث. يبقى هو الحل الصحيح أن قرأ الكوفيون أبو عمرو في الموضع الثاني بياء التذكير والباقون بتاء التأنيث، قرأ الكوفيون في الموضع الثالث بياء التذكير والباقون بياء التأنيث. تمام، هذا هو البيت الأول. البيت الثاني، وغير الحفص خامسة، معايا أخوات كده، وغير الحفص خامسة، اكتبوها الآن قدامي كده، وغير الحفص خامسة. طيب الكلمة القرآنية هي كلمة خامسة، بعض الأخوات قرأت قالت كلمة غير، كلمة غير وحفص اسم لحفص، وخامسة للسبع مع ذناك. طبعا هذا خطأ لا يجوز أبدا. لماذا؟ لأنه حينما يكتب القارئ باسمه لا يكرره، حينما يقرأ الحفص باسمه يعني حفص مش هيجيب بعدها رمز خلاص، حينما يكتب نعم التكرير يكون في الرموز وليس في الأسماء، يعني يذكر قارئ باسمه ويهتم به ويدخله في المتن ويكون ظاهرا واضحا ويكون مكررا، هذا لا يجوز أبدا، ويكون مجرد تكرار لا، هذا غير وارد. إنما رمز يكرر في آخر الكلمة للقافية لا إشكال، إنما يذكره باسمه وواضحا ظاهرا ثم بعد ذلك يكون من أجل التكرار لا. تمام، وعندنا سيكون سوى حفص، سوى الشامي، غير كذا، غير كذا، هذه الكلمة متداولة في المتن. يبقى الرمز هو غير الحفص، القراء السبعة ما عدا حفص عن عاصم، جميع القراء والرواة ما عدا حفص عن عاصم خامسة. خامسة دي بقى أنا مش عارف أعمل فيها إيه، خامسة ينفع فيها ياء التذكير وياء التأنيث؟ ما ينفعش. ينفع فيها ياء غيب وتاء خطاب وتاء خطاب؟ ما ينفعش. إنما يقصد إيه؟ الرفع. أنا عندي ثلاثة، رفع أو ياء التذكير أو ياء الغيب، رفع أو ياء التذكير أو ياء الغيب، مفيش هنا، يبقى هنا الرفع، يبقى قرأ السبعة ما عدا حفص بالرفع، وحفص يقرأ بماذا؟ يقرأ بالنصب بضد الرفع. تمام؟ إذا لم يذكر الناظم قيدا، إذا لم يذكر الناظم قيدا وذكر كلمة واحدة، فإما رفع وإما ياء التذكير وإما ياء وإما ياء الغيب، إما رفع إما ياء التذكير وإما ياء الغيب، هذه رفع. طيب المثال الثالث، يأمر شاكر، نعم، والخامسة، والخامسة أن غضب الله عليه، يأمر شافي، يأمر شافي، الكلمة كلمة واحدة وحمزة والكسائي، يأمر، أنا مش عارف هي في اي صورة، ومش عارف ياء مرديه. ما هي الآية؟ ما هو تكملة البيت يا أختي، يا أختي عايزكم تفهموا يا جماعة إن أنا مش بشرح الأبيات، مش بشرح سورة النور والله، أنا بشرح اللي قدامي بس، لأن هو تكملة البيت. وأربع أولا صحاب وغير الحفص خامسة الأخير، الموضع الأخير من لفظ الخامسة، مش موضوعنا دلوقتي خالص والله. أنا لا نعرف السورة ولا نعرف أي كلمة، أنا أريد أن أوظف القواعد التي أخذتها الآن حينما أقول أثناء الشرح بعد ذلك أن هذا معناه الرفع. ما تجيش أختي تسألني ساعتها تقول لي جبت الرفع منين، ما هو مش موجود. هذا هو الهدف من هذا، حينما أشرح هذه الأبيات، حينما نصل لهذه الأبيات بالتفصيل وأقول قرأ غير حفص بالرفع، واحدة دلوقتي هتقول لي مش فاهمة يا شيخ. ليه مش فاهمة يا أختي؟ عشان حضرتك جبت كلمة الرفع دي منين؟ ونرجع نعيد الكلام ده كله تاني، ويتكرر كثيرا فسنعيده كثيرا، لا نأخذه في الأول ونفهمه جيدا. تمام؟ عندنا يأمر، الآن المثال الذي معنا الآن، يأمر شافه، الكلمة القرآنية يأمر، مش عارف هي في سورة إيه ولا في أنه آية، مش عايز أعرف، مش عايز أعرف، أنا مش بشرح. شاف حمزة والكسائي، طيب يأمر تحتمل الياء والتاء صح؟ هتبقى ياء الغيب أو ياء التذكير، ما أنا مش عارف السياق، يا إما بالياء الغيب والياء التذكير. يبقى الأخت تكتب قرأ حمزة والكسائي بالياء والباقون بالتاء، سواء كان بياء الغيب أو بياء التذكير. لكن لما وأنا بشرح في سورة الفرقان وأقول إن المقصود بهذه الكلمة هو قوله تعالى أنسجد لما تأمرنا أنت، ويأمرنا هو، يبقى غيب وخطاب، يبقى غيب وخطاب، يبقى قرأ حمزة والكسائي بياء الغيب، قرأ حمزة والكسائي بياء الغيب. عجبني جدا جدا جدا الأخوات اللي كانوا بيحلوا الامتحان وكتبوا، وأنا لا أستطيع أن أحدد هل هي ياء التذكير أم ياء التأنيث. لأن الفعل مرفوع أصلا، لا قبلها ناصب ولا جازم، مفيش خلاف في الكلمة بين الرفع والنصب، مفيش قبلها نصب على حسب السياق. تحتمل ياء التذكير، وتحتمل ياء التأنيث، تحتمل ياء الخطاب، تحتمل ياء الغيب. أنسجد لما يأمرنا هو، وهم يتكلمون مع بعضهم، يقول أنسجد لما يأمرنا محمد، وإذا كان الخطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم سيقول أنسجد لما تأمرنا أنت، يبقى غيب وخطاب. تحتمل النون، تحتمل النون، لكن الشيخ يقول هو أقصد النون هذا ليس غيبا ولا تذكيرا، أنا أقصد التذكير وأقصد الغيب يعني بالياء، وإذا أراد النون سيذكره. النون التي ضدها الياء غير يا جماعة الياء التي ضدها التاء، هذا شيء وهذا شيء آخر. الغيب يبقى ياء الغيب ضدها تاء الخطاب، التذكير يبقى ياء التذكير وضده تاء التأنيث، الياء مجردة ضدها النون، النون مجردة ضدها الياء. شرحت هذا وشرحت هذا المرة اللي فاتت، لما يطلق ولا يقيد شيئا يقصد الياء، يا إما ياء التذكير يا إما ياء الغيب على حسب السياق، على حسب السياق. أما إذا أراد النون فسيقول نون، وحيث يشاء نون دار، يشاء بالنون لابن كثير، والباقون يبقوا بالياء. تمام؟ اكتبوا المثال الآتي، على حسب السياق، والمفروض أن طالب القراءات طبعا يعرفون لغة ويعرفون كل ذلك. اكتبوا، عندي كمان أمثلة، يعني عندي كمان أمثلة، معذرة أن أطلت عليكم اليوم، لكن نريد أن ننتهي من هذا الموضوع ونشرح إن شاء الله في بداية الأصول المرة القادمة. اكتبوا: ويؤخذ غير الشامي. يؤخذ غير الشامي. الكلمة القرآنية يؤخذ والرمز غير الشامي. يلا قول. يؤخذ ياء، يبقى يقصد الياء والتاء. يبقى غير ابن عامر يقرؤون بالياء، وابن عامر يقرأ بالتاء، ياء التذكير أو ياء الغيب على حسب السياق. فلما أقول أن هذه الكلمة هي في سورة الحديد: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، يبقى تذكير وتأنيث. يؤخذ وتؤخذ، يؤخذ وتؤخذ، يبقى عند الإطلاق يقصد الياء. تمام. طيب مثال آخر: يدعون عاصم. يدعون عاصم. عاصم بالياء والباقون بالتاء، ياء التذكير أو ياء الغيب. ها، ياء التذكير ولا ياء الغيب؟ لما أفهم السياق: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يدعون وتدعون، غيب وخطاب في سورة النحل، غيب وخطاب. طيب المثال بعد كده: يدعون عاصم، قلنا يخفى شفاء. لا إشكال في عدم التحديد الآن، لا إشكال في عدم التحديد الآن، لكن حينما نقول أن هذه الكلمة المقصود بها قول الله عز وجل كذا كذا كذا، يبقى من السياق نفهم، لابد أن نفهم من السياق هل هو غيب أو هو تذكير. والتذكير والغيب يعني الياء والباقون بالتاء، يعني سواء كان غيب أو تذكير فمعناه الياء والباقون. طيب يخفى شفاء، حمزة والكسائي كلمة لا تخفى منكم خافية، حمزة والكسائي بالياء والباقون بالتاء، تذكير وتأنيث. طيب كمان: بما يعملون عن ولد العلا. بما يعملون عن ولد العلاء. ولد العلاء ده اللي هو مين؟ أبو عمرو. يبقى يعملون أبو عمرو، بما يعملون أبو عمرو بالياء والباقون بالتاء، غيب وخطاب. كان بما تعملون خبيرا. كان بما يعملون خبيرا، غيب وخطأ، أبو عمرو بالياء والباقون بالتاء. طيب لما نقول صحاب يوقدون، لا لا تلتبس الكلمة بين الغيب والتذكير في السياق. حينما نعرف الكلمة سنعرف إذا كان يخفى خافية تذكير، تخفى خافية تأنيث. يعملون هم، تعملون أنتم، ده تذكير، ده غيب وخطاب. طيب لما نقول، قلنا إيه؟ قلنا المثال إيه؟ صحاب يوقدون، حمزة والكسائي وحفص. حمزة والكسائي وحفص بالياء والباقون بالتاء، بالياء والباقون بالتاء. مما يوقدون عليه في النار، مما توقدون عليه في النار، غيب وخطاب، غيب وخطاب. يدعون نجم حافظ. يدعون نجم حافظ. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. يدعون تدعون، غيب وخطاب. نجم حافظ، أبو عمرو وعاصم. أبو عمرو وعاصم بالياء والباقون بتاء الخطاب. يزيغ على فصل. يزيغ على فصل. يزيغ على الفعل، يزيغ على فصل. حفص وحمزة، بالياء والباقون بالتاء، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، تذكير وتأنيث. تذكير وتأنيث، يزيغ قلوب، تزيغ قلوب، تذكير وتأنيث. يقولون عن دار، في هذه المرحلة يا أختي، في هذه المرحلة ياء التذكير أو ياء الغيب مش لن تفرق، لكن عند الشرح، عندما نأخذ هذه الأبيات في مواضعها، لازم نقرأ نعرف إذا كان غيب أو خطاب، وكلاهما واحد في المؤدة، في القراءة واحد، لكن طبعا الفهم أهم. يقولون عن دار حفص وابن كثير. لو كان فيهما كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يقولون، تقولون، ياء الغيب وتاء الخطاب. حفص وابن كثير، دار بالدال، حفص وابن كثير بالياء والباقون بالتاء. طيب، لما يأتي بقى أمثلة على الرفع، مثلا لما يقول فالحق في نصر، اكتبوا هذا المثال، فالحق في نصر، انا مش عارف يعني ايه فالحق دي، بس في الحق، في نصر عاصم حمزة، في نصر. طيب، كلمة الحق دي فيها ياء تذكير ولا ياء تأنيث ولا ياء غيب ولا ياء خطاب؟ لا، يبقى نقصد بالرفع. قرأ عاصم وحمزة بالرفع، قال فالحق والحق أقول، والباقون والنصر قال فالحق والحق أقول. طيب، كمان مثال، عاقبة الثاني تمام. لا، لو أراد التنوين سيقول نون، وإذا كانت هي منونة أصلا فلا إشكال. عاقبة الثاني سما، الموضع الثاني من كلمة عاقبة سما، عاقبة نافع وابن كثير وأبو عمرو، كلمة عاقبة بياء التذكير، بياء التأنيث، بتاء التأنيث، بياء الغيب، لا الرفع. ثم كان عاقبة الذين أساءوا، نافع وابن كثير وأبو عمرو بالرفع، والباقون بضده وهو النصر. ثم كان عاقبة الذين أساءوا بما، آخر مثال لأني أطلت جدا، آخر مثال مثلا، والشمس مع عطف الثلاثة كملت، والشمس مع عطف الثلاثة كملت، أي كلمة الشمس والثلاث كلمات المعطوفة عليها لابن عامر. كلمة الشمس والثلاث كلمات المعطوفة عليها، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الشمس والقمر والنجوم، الشمس مع عطف الثلاث. بماذا؟ بالرفع لابن عامر وغيره بالنص، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. والشمس مع عطف الثلاثة، أي كلمة الشمس والثلاث المعطوفة عليه، الشمس والقمر والنجوم مسخرات، ثلاث كلمات بعديها. تمام؟ وما زلت أقول، أنا لا أشرح الأبيات كلها، أنا ممكن أقول والشمس كملت، ها والشمس كملت، والشمس كملت ابن عامر، كيف يقرأ كلمة الشمس هنا؟ كملت وهو ابن عامر بالرفع، بس هذا ما أريد أن أوضحه لحضراتكم، أن الناظم لم يذكر قيدا، وأنا فهمت منه الرفع، وفهمت منه قراءة الباقين النصب، أن الناظم لم يذكر قيدا وفهمت منه أنها ياء، والباقون يقرؤون بالتاء. أن الناظم لم يذكر قيدا وفهمت أنها عندنا كلمتين، كلمة للمذكورين وكلمة للمسكوت عنه، وفهمت أن الناظم ذكر قيدين، أن المذكورين يأخذون قيدا والمسكوت عنهم يأخذون قيدا، فهمت أن الناظم أخذ قيدا واحدا، أفهم منه أن القيد هذا للمذكورين والباقون يقرؤون بالضد. هذا هو الملخص. لا نستعمل وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت. يبقى ملخص الكلام يا جماعة في 3 دقائق. ما نريده من الأصول هو الآتي، ما نريده من حفظ الرموز حرفية كلامية اجتماع انفراد. ثم بعد ذلك إذا ذكر الناظم قيدين فقيد للمذكورين وقيد للمسكوت عنهم، وإذا ذكر الناظم كلمتين فكلمة للمذكورين وكلمة للمسكوت عنهم، وإذا ذكر الناظم قيدا واحدا فهذا القيد للمذكورين والباقون يقرؤون بضده. إذا لم يذكر الناظم أي قيود وذكر كلمة واحدة فالمقصود بها إما رفع وإما ياء التذكير وإما ياء الغيب، إما الرفع وإما ياء التذكير وإما ياء الغيب. والأمثلة أنا تقريبا أتيت بكل الأمثلة التي في المتن تقريبا يعني تقريبا والله أعلم، يعني إذا تبقى أمثلة غير هذه ستكون أمثلة قليلة جدا في المتن. مثال في التنوين مثلا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، قرأ بعض القراء بدون تنوين فجزاء مثل ما قتل من النعم، فله جزاء الحسنى، قرأ البعض بدون تنوين فله جزاء الحسنى، وهكذا. وسيأتي كل هذا في الشرح إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الأخت بتقول فضلا شيخنا الفاضل الملخص مرة أخرى، الملخص مرة أخرى، معذرة للأخوات عشان الأخت إيه بالنسبة للرموز خلاص عرفناها، والكلمة القرآنية خلاص عرفناها، المشكلة عندنا في القيود. القيود عندنا الآن الناظم ذكر قيودا، ذكر قيد أم قيدان؟ قيدان، يبقى إذن قيد للمذكورين وقيد للمسكوت عنهم. لازم تأذني تفضل. قيدين، ذكر قيدين أم قيد واحد؟ إذا ذكر قيدان أو قيدين يبقى قيد للمذكورين وقيد للمسكوت عنه. طيب ذكر قيد واحد، ذكر قيد واحد، يبقى إذن هذا القيد للمذكورين والباقون يقرؤون بماذا؟ يقرؤون بالضد، يقرؤون بضد هذا القيد المذكور، والأضداد شرحناها بالتفصيل. طيب ذكر لم يذكر قيودا، لم يذكر قيودا، ذكر كلمة واحدة أم كلمتين؟ ذكر كلمتين، يبقى كلمة للمذكورين وكلمة للمسكوت عنهم. طيب ذكر كلمة واحدة، إذن يقصد إما الرفع وإما ياء التذكير وإما ياء التأنيث. وأحيانا يعتمد على الشهرة، يعتمد على الشهرة، وهذا يعني مواضيعه قليلة سنأتي عليها حينها، سنأتي عليها حينها. واضح؟ شيخي أين نرسل الأجوبة جزاكم الله خيرا؟ أي أجوبة؟ يعني إذا كان الامتحان فالامتحان وقته مضى، والامتحان القادم إن شاء الله تتواصلون مع الإدارة بإذن الله تعالى. إن شاء الله سنبدأ باب الاستعاذة الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى التيسير لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.